بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. الله الله بإغلاق باب التأول، فإن نرى وصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأي العين حينما قال: ما فسد هذا الدين، وما دخلت البدع، وما سفكت الدماء، وما عذب الإمام أحمد بن حنبل، وما ابتلي الصالحون، وما أفسد الجهاد، إلا من باب التأول في دين الله. فإن الحرام حراما وإن بحثت له المعاذير، وإن المعصية منكرا وإن جعلت بين يديها المقدمات. فكم من بيوت للمسلمين أخذت بتأويلات، وكم من دماء سفكت بتأويلات، وكم من أعراض انتهكت باسم التأويلات. فكم من إنسان يتأول فيأخذ المال باسم أن صاحبه كذا، أو باسم أنه محتاج له في ساحة الجهاد، أو باسم أنه كذا وكذا، ويبحث عن معاذير وهي والله سرقة وإن سماها باسم مصلحة الجهاد. وكذلك سفك الدماء باسم مصلحة الجهاد وباسم غير ذلك من الأسماء، تراق دماء المسلمين وهي والله كبيرة وإن سميت باسم المصلحة وإن تأول أصحابها. كم من أناس يجمعون التبرعات ثم يتأولون فيأخذون منها لأنفسهم حظا كبيرا. كم من أناس يعملون يولون على عمل جهادي فيعملون به لأنفسهم باسم مصلحة الجهاد. وكم والله رأينا من الطوام وقلة الورع وقلة خشية الله في هذا الباب، والله المستعان. الوصية التي تليها: الله الله أيها الأمير، الله الله أيها الأمير، بتربية المجاهدين على السمع والطاعة، فلقد كان قدوتنا صلى الله عليه وسلم حازما في هذا الباب في تربية الجنود على السمع والطاعة. وإنا والله نأسف حينما نرى الطواغيت يربون جنودهم على طاعة عمياء وهم يأمرونهم بباطل وضلال، ونحن نرى الأمراء في الجهاد لا يربون جهودهم على الامتثال وعلى السمع والطاعة. انظر إلى حزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر جنوده يوم أحد ألا ينزلوا من الجبل، قال: ولو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تنزلوا. فلما نزل من نزل من الصحابة وخالفوا أمر الأمير رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت الهزيمة، وابتلي المسلمون بما ابتلوا به آنذاك. فالله الله بتربية الجنود على طاعة الأمير في المباحات وفي الطاعات من باب أولى، وقطع باب الاجتهاد وتضييقه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لتنحصر الأمور لدى الأمير، وليعرف الأمير كيف يقود جماعته وكيف يمشي بهذا المركب الجهادي إلى نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وإن من أولى ما نربي عليه جنودنا ونعلم عليه شبابنا أن نربيهم على معنى التحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى، وأن نربيهم على معنى تولي الإمارة وعلى معنى عزلها وعلى معنى العزل منها. فإن التحاكم لشرع الله أمر يطالب به كل مسلم، ولكن عند المحك وعند الاختبار تتبين الأمور، ويظهر الصادق من الكاذب، ويتبين المرائي ويتبين الصادق من الكاذب. فكم من نزاع حصل بين أخوين فدعينا إلى التحاكم، فكم من نزاع حصل بين أخوين، فدعونا إلى التحاكم إلى شرع الله، فجاءوا مدعنين لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما إن يصدر الحكم من القاضي حتى يغضب أحدهما وحتى يضمر في نفسه التخريب على الآخر والتشويش عليه والتغبيش عليه. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ليس الشأن في القبول بالتحكيم فحسب، إنما ما بعد ذلك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فإن هذا أعني التحاكم لشرع الله هو محك لاختبار إيمان المرء. فالصادق مع الله هو الذي يرضى بقضاء القاضي ويرضى بحكم شرع الله سبحانه وتعالى ما لم يخالف نصا شرعيا صريحا ولو كان على نفسه، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. انظر هنا إلى بلاغة القرآن، فلم يقل الله سبحانه وتعالى ثم لم يعترضوا على شرع الله، ولكن ثم لا يجدوا في أنفسهم حتى نفوسهم تطيب بأمر الله سبحانه وتعالى في أنفسهم حرجا مما قضيه ويسلموا تسليما. والله لو ربينا جنودنا على هذا الأمر لزالت الكثير من خلافاتنا. ولا يقبل في هذا الباب، أعني باب التحاكم لشرع الله، أي عذر أو مبرر أو تأويل. فكل مسلم مأمور بالتحاكم إلى شرع الله، بل ولو كان المتحاكم معه ظالما أو مخطئا أو كافرا، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاءه اليهود يتحاكمون لشرع الله أن يحكم بينهم. فنحن مخاطبون أن نحكم بين المسلمين، وأن نحكم على الكفر، وأن نقبل الكفار إذا جاءوا لمحاكمنا أن نحكم عليهم بشرع الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يجب علينا تربية جنودنا عليه أن نربيهم على عدم التعلق بالإمارة والتشبث بها. فكم رأينا من إخوة صلحاء عرضت عليهم الإمارة وعرضت عليهم تولي بعض الأمور فرفضوها رفضا قاطعا، ممتثلين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة. وما إن يلح عليهم باستلامها حتى يتولوها مكرهين، وما إن تتغلغل إلى قلوبهم حتى يتشبثوا بها. فما إن يعزلوا أو يطلب منهم ترك هذا العمل حتى تخلق حينئذ المشكلات وتظهر يومئذ النزاعات. فيا سبحان الله، ما أسرع ما تتغلغل هذه الإمارة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها يوم القيامة ندامة. فيا أيها الجندي، يا أيها المجاهد في سبيل الله، لا تتولين الإمارة، فإذا ما أجبرت عليها وألزمت بها فلا تتشبثن بها، فإذا ما عزلت منها فقل الحمد لله الذي أراحني منها. إن كنت كذلك فنعم الرجل أنت. ولنا في وصية شيخ المجاهدين أسامة تقبله الله درس وعبرة، حينما كان يقول لكل جندي من جنوده يوليه أمرا من أمور المسلمين: وطن نفسك على العزل، وطن نفسك على العزل حتى لا تجد في نفسك يوم العزل حظا فتزيغ عن الحق. نسأل الله الثبات عليه. ولنا في قصة خالد رضي الله عنه أعظم درس وعبرة، حينما أرسل عمر رضي الله عنه وقد فتح خالد، وقد فتح الله على يد خالد الفتوحات، فلا يكاد يهزم له جيش ولا يقف أمامه عدو، فإذا بالكتاب يصل إلى أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه: أمين هذه الأمة، أني قد عزلت خالدا ووليتك هذا الأمر. فاحتفظ أبو عبيدة بالكتاب حتى فرغت الغزوة. لما فرغت الغزوة وخالد منتصرا، جاءه أبو عبيدة بالكتاب فنظر إليه خالد ثم قال: الحمد لله الذي أزاح عني هذا الحمل وخفف علي هذا الثقل، أنا جندي من جنودك يا أبا عبيدة. لله هذا الموقف ما أعظمه، كم نحن بحاجة لتدريسه لدى شبابنا ولدى جنودنا. أيها الأمير، إني أختم إني أختم بوصية لكم ولإخوانكم، أو عفوا قبل أن يختم، أيها الأمير، الله الله في مسألة الأمنيين، فإن مسألة الأمنيين لا تكاد في ساحة من ساحات الجهاد إلا ونرى فيها ظلما عظيما، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإنا نخشى من دعوة مظلوم من المستضعفين تصعد إلى السماء فتفتح لها الأبواب فتدمر ساحة جهادية. إن الأمنيين يغلب على عملهم أنهم يبنون أمورهم على غالب الظن وعلى إساءة الظن ونحو ذلك، فالله الله بضبط هذا الباب وعلى تولية لجنة شرعية لا تخاف في الله لومة لائم هذا الملف، فوالله لأن نؤتى من ضعف الأمن أحب إلينا من أن نؤتى من الظلم، والله لأن نؤتى من قصورنا في جانب الأمنيين أحب إلينا من أن نؤتى من جانب معصيتنا لرب العالمين. الوصية التي تليها: تعلم أيها الأمير أن الساحات الجهادية تواجه معركة ضروسا إعلامية لتشويهها وإسقاطها لدى المسلمين، فالله الله بالجانب الإعلامي اجتهدوا في ذلك ما استطعتم سبيلا، اجتهدوا في نشر عدالة قضيتنا، في نشر باب الجهاد، في نشر فتوحاتكم، في نشر سماحتكم، في نشر أخلاقكم، وكونوا خير رسول للإسلام وخير ممثل له في أرض القوقاز. قلوبنا معكم ودعواتنا تنطلق إليكم، ونسأل الله لكم الثبات حتى تلقون ربكم، ونسأل الله إن لم يكتب لنا الاجتماع في ساحات الجهاد في أرض الشام أن يجمعنا في مسرى نبيه صلى الله عليه وسلم في أرض القدس في مسجد في أسأل الله أن إن لم يكتب لنا أن نجتمع في أرض الشام أن يكتب لنا الاجتماع في مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في جنات النعيم على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وجزاكم الله عن المسلمين خيرا، ونفع الله بكم، وثبتنا الله وإياكم على دينه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الرسالة الرابعة من سلسلة توجيهات جهادية إلى إخواننا القادة والمجاهدين في أرض الشام، لكن رسالتنا هذه موجهة إلى القادة، إلى قادة الفصائل في أرض الشام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بهم كلمة المسلمين، وأن يوحد صفهم، وأن يجعلهم سببا لجمع الكلمة لا تفريقها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رسالتي إليك أيها القائد، يا من حملك الله سبحانه وتعالى أمانة عظيمة، إما مغنم عظيم وأجر عند الله سبحانه وتعالى، وإما حمل تسأل عنه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها القائد، سأتحدث عن عصب الجماعات المقاتلة، ألا وهو المال، ألا وهو الدعم، ولن أتحدث هنا عن حكم الدعم، سواء كان الدعم من كافر أو مسلم، فنحن نعلم ما قرره أهل العلم جميعا في مسألة الاستعانة بالمشرك على المشرك، ولست هنا بصدد الحديث عن تفصيل هذه المسألة الفقهية، ولكني سأتحدث عن من أخذ بجواز الاستعانة بالمشرك على المشرك، وعن هذا الدعم المشروط أو الدعم غير المشروط. حينما نتحدث مع كثير من الفصائل ومن قادتها، يقول لنا قادة الفصائل: نحن لا نتلقى دعما مشروطا، ونحن نأخذ بجواز الاستعانة بالمشرك على المشرك، فنستعين بالدعم الذي يأتينا على قتال النصيرية. نقول لأولئك القادة: قد أخذتم بهذا القول وقلتم أننا لا نشترط ولا نقبل أن يشترط علينا أحد أو يملي علينا أحد، ونرفض المال المسيس ونرفض الدعم السياسي، لكني أيها القادة ألفت انتباهكم إلى أمر خطير وإلى حيلة ومكر كبار يقوم به أعداء الله، عليهم من الله ما يستحقون. أما الدعم الذي يأتي إلى غرف العمليات والدعم الذي يأتي يكون ذخائر وسلاح يوجه فورا للمعارك فإنه لا يكاد يكون فيه شيء مما سنتحدث عنه، ولكني أتحدث عن الدعم الذي ينصب لصالح الفصيل، كأن تصرف مكافآت للفصيل أو رواتب أو غير ذلك من الأمور الثابتة، فتشترط غرفة دعم معينة كغرف موك الخبيثة ونحوها تشترط دعما معينا على فصيل معين مقابل أن يوقع للاعتراف بهذه الغرفة أو أن لا يوقع. فإذا بالفصيل كان قبل أن يتلقى هذا الدعم وكان رجالك أيها القائد قرابة 300، فلما أمن لك الغرب أو لما أمنت لك تلك الغرفة أو لما أمن لك الداعم دعما يفوق قدراتك زدت عدد المقاتلين فأوصلتهم إلى 1000 أو إلى 1500. فإذا بالغرفة التي كانت لا تشترط عليك وزعمت أن لا شروط لها عليك بعد أن اعتمدت على دعمها وأسست بنيان فصيلك عليها تشترط عليك بعد مدة من تلقي المال أن تفعل كذا أو أن توقف الدعم أو أن لا تقاتل في المكان الفلاني أو أن تنسحب من المكان الفلاني أو يوقف الدعم، حينئذ يكونوا قد أوقعوك في شرك مكرهم وحبائل مخططاتهم، فتكون أمام خيارين أحلاهما مر: إما أن ترضخ لشروطهم وتكون قد وقعت في الخيانة لله ولرسوله وأن تنسحب مناطق المسلمين أو أن تقاتل المسلمين أو غير ذلك من شروطهم الخبيثة. فنحن نعلم جميعا أنه لا يمكن لأولئك الكفار أن يدعموا المسلمين ابتغاء الأجر عند الله، فلسنا من السذاجة لأن نتوقع أن أوباما أو أن فلان يحتسب أن له في الطلقة سهما في سبيل الله، معاذ الله، ولكن لهم مكر ولهم أهداف غائية بعيدة، فيدعمون الفصيل حتى إذا ثبت ركائز فصيله على دعمهم حينئذ هددوه بسحب الدعم، فإما أن يتوقف دعمه فينهار فصيله وإما أن يقبل الدعم ويكون مؤتمرا بأمرهم ويكون ذراعا لهم ويكون مرتزقا بأيديهم. وإني أعيذك بالله أيها القائد أن تكون ذلك الرجل الذي يبيع دينه ووطنه وأهله ونفسه لأجل حفنة من المال، خرج يقاتل يريد دفع الظلم عن نفسه، ومن قتل دون ماله ودون نفسه فهو شهيد. من أجل ذلك أيها القادة نقول: الله الله، لا يمكرن بكم أولئك الداعمون ولا يستغلوا حاجتنا. فكم من الفصائل الموجودة في الساحة قد أغناها الله بسلاحها وقد أغناها الله بمصادر دخلها الذاتية. لا نحرم على الإنسان أن يأخذ الدعم العام ليقاتل الكفار إذا اضطر لذلك، ولكن لا أن يعتمد على هذا الأمر فيكون بابا من أبواب ابتزازه وبابا من أبواب حصاره المادي، فلا يستطيع أن يتخذ قراره بجمع الكلمة ولا أن يتخذ قراره بالقتال في سبيل الله ولا أن يتخذ قراره في سائر أموره، لأنه مرهون بدعم لو توقف سقط. من أجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فالله الله لكل قائد فصيل أن يتقي الله في الجهاد وأن لا يتلقى أمره إلا مما يمليه عليه دينه ويمليه عليه ضميره ويمليه عليه نصرة المستضعفين من المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلكم أيها القادة حصفاء فطناء لا تنطلي عليكم هذه المكائد، وأن تكونوا سببا لجمع كلمة المسلمين ووحدة صفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حي الله المجاهدين في سبيل الله، الصلاة تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله على سلامة أخينا أبي أنس، وجزاكم الله خيرا جميعا على ما قدمتم في فكاك أسره، وجزا الله كل من ساهم سواء بحضور هذا اليوم فرحا بالفرج على أخينا أو من ساهم في وقته بالتواصل مع الإخوة القيادات في جميع الفصائل حتى يسر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. وهذا إخواني أوجب الواجبات علينا مع كل أخ يعتقل أو يصاب بأذى أو ملمة. الأخوة إخواني لا تتجسد وقت الرخاء، إنما تكون حقيقتها وقت الشدة، وإنما أخوة الإيمان في وقت الضيق لا في وقت الرخاء. فما أكثر الإخوة وما أكثر الصحاب حينما تكون في الرخاء، ولكن حينما تشتد الأمور فلا تجد معك إلا من صدر. ومثل المؤمنين في تودي وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى. أسأل الله يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل محبتنا في أرض الجهاد محبة خالصة لله سبحانه وتعالى، صادقة لا تتغير ولا تتبدل، تزيد بالإيمان وتنقص بالمعصية. وهذه إخواني من الوصايا، أو أقول أولى الوصايا التي أوصي نفسي وإياكم بها، أن تكون علاقتكم ببعضكم في أرض الشام في أرض الجهاد هي علاقة الأخوة في الله، لا علاقة الفصيل ولا علاقة البلدة ولا علاقة الهجرة ولا غير ذلك، علاقة المحبة بالله التي تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية. وتلك التي قال عنها عمر رضي الله عنه والحديث عند أبي داود بسند الحسن والحجر: إن من عباد الله أقواما ما هم بأنبياء ولا بشهداء، يضبطهم الأنبياء والشهداء بمكان من الله سبحانه وتعالى. قالوا: منهم يا رسول الله؟ أخبرنا منهم، علنا نكون منهم. قال: هم أقوام تحابوا بروح الله على غير أموال يتعاطونها ولا رحم كانت بينهم، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، والله إنهم لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر أخي الكريم، هذا الحديث العظيم ورد في ماذا؟ ورد في المحبة، فقط المحبة بالله، لتدرك عظم هذا الحديث وتدرك مكانة هذا الحديث. حقيقة إخواني، من البلايا التي رزيت فيها الساحة اليوم أن تنظر إلى فلان علاقته بفلان قوية لأنه من فصيله، وإذا قابل فلان يجد في نفسه جفوة لا شعورية لأنه من فصيل آخر. سبحان الله، إذا لم تكن العلاقة بنيت على المحبة بالله. وكذلك تجد النصرة، فلان ينصر فلان حينما يعتقل من فصيله، وحينما يعتقل من فصيل آخر تجد لا يتحرك له ساكن. الولاء والبراء إخواني عين، يعني لا إله إلا الله، لا على اسم ولا على هجرة ولا على فصيل ولا على غير ذلك. فهذه إخواني من المسائل المهمة التي ينبغي على المجاهدين في سبيل الله أن ترسخ في أذهانهم وفي عقولهم وفي ممشاهم ومحياهم ومماتهم. الأمر الثالث إخواني الذي أوصيكم به وأوصي به نفسي، أن يسأل كل منا نفسه: ماذا قدمت لساحة الجهاد في سبيل الله؟ ماذا قدمت لجهاد في سبيل الله؟ هل عدد المجاهدين 100,000 مجاهد جئت لتكون 101 وانتهى أم ماذا؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال بصدق: ماذا قدمت أنا للجهاد في سبيل الله؟ بل أوصيكم إخواني أن تأتي بقلم وورقة وتضع هذا القلم والورقة بين يديك، ماذا قدم، وتكتب اسمك: ماذا قدمت أنا للجهاد في سبيل الله؟ 1، 2، 3، 4، فتنظر ثم تكتب بعد ذلك: ماذا أستطيع أن أقدم أيضا للجهاد في سبيل الله؟ إخواني، ما وصلت الذلة والهوان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا حينما وقعت في الغثائية بكل ما تعني هذه الكلمة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أصحاب السنن بسند الحسن: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. أرأيتم إخواني مثلا أبلغ من هذا المثل الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرأيتم الجوع كيف إذا وضعت الصحفة بين أيديهم كيف ينطلقون ليأكلوا؟ كذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا وصلت لهذا الحال. اليوم انظر إلى حالنا في أرض الشام، بل انظر إلى حال المسلمين في بلاد العالم الإسلامي أجمع، تجد أن دم المسلم رخيص عند الجميع، بينما دم الكافر تقوم له الدنيا ولا تقعد، إلا عندما صدق مع الله سبحانه وتعالى وتأر الإسلام والمسلمين. لذلك إخواني، لا حل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لتعود إلى عزتها حتى تخلع نقاب الغثائية من رأسها وتسفر عن عزتها، حينما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. إخواني، هل أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم هي الأعلى أم هي الأذل؟ هي الأذل للأسف. لماذا؟ لأن الله قرن وربط العلو لأمة محمد بشرط الإيمان إن كنتم مؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله: متى ما علق الله وصفا بصفة تحقق هذا الوصف كلما تعلقت الأمة بالصفة. كلما تعلقنا بالإيمان أكثر كلما تحققت لنا صفة العلو. اليوم يتحرك العالم ويتظاهر الخونة والطغاة لأجل رسام سخر بنبينا صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل تراق دماء آلاف المسلمين في دومة في يوم واحد نساء وأطفالا، ولا يتحرك أحد إلا المجاهدون في سبيل الله الذين امتلأت قلوبهم غيرة على دين الله سبحانه وتعالى وغيرة على أعراض المسلمين. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ عددنا قليل حتى نحاول أن نكثر عددنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنكم كثير. لكنكم كثير. عدد المسلمين اليوم يا إخواني الذين ينتسبون للإسلام في العالم 1.5 مليار مسجلين في الهوية المسلمة، وفي المقابل عدد الصهاينة 200,000. 1.5 مليار أو 100,000؟ 100,000 يملكون النووي، ويملكون اللوبيات، ويملكون حكام العرب جميعا، ويملكون مجالس الأمن، ويملكون الأمم المتحدة، ويملكون الأمن. لكن لأننا إخواني أصبنا بداء غذائية أصبحنا أرقام تعد ولا يؤبه لها. كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، فلينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليلقين في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الدنيا. 7 أو 3، لما نزعوا الغثائية قلبوا فرنسا رأسا على عقب وانتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما احتجنا لمليار 3، لكن لما نزعت الغثائية 20، لما نزعوا الغثائية بـ2 شهر حفروا نفق طوله 100 متر وفجروا المخابرات الجوية قبل أسبوعين. 20 وعد من هذه الأمثلة. 30 أخ تجد أنهم قاموا بمشروع ضخم، صنعوا مدفع للأمة، صنعوا كذا، صنعوا اختراع جديد من المواد الكيماوية، صنعوا وصنعوا لما نزعوا غثائية. فلا ترضى إلى المجاهد أن تكون غثاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان إخواني 20 دمر المخابرات الجوية، انظر آخر مبنى للمخابرات الجوية المناطق المحررة هي مدرسة، رأيتها عدد من فيها من الطلاب 300. ماذا صنع هذا 300؟ همة الواحد منهم أن يضع قصة في رأسه وأن يلبس بمطارا ضيقا وأن ينال على ميتورا من 300. هذه غذائية. انظر المدارس في الشام اليوم، آلاف الطلاب ماذا صنعوا؟ غذائية. إلا من سحب من الغثائية وجيء به إلى الجهاد الإسلامي. أول خطوة إخواني لننتزع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الغثائية أن نأتي بها إلى الجهاد في سبيل الله، سواء من الأنصار أو من المهاجرين. وحرض المؤمنين على القتال. تجد الشاب بمجرد أن يلتحق بصفوف المجاهدين بعد أن كان لا يخرج إلا بشعر مصفر وثوب مزين ومطرز، أصبح يخرج رث الهيئة، لا ينظر ولا يهتم أصلا لا لملبسه ولا لغير ذلك. ألا تسمعون إن البذادة من الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي نقل طموحات هذا الشاب وأفكاره من أنه كان يفكر بسيارة أو ميتور أو يفكر بقصة معينة إلى أن أصبح يفكر بإسقاط الطاغية وإقامة شرع الله، بل يفكر لتحليل مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه التحق بسلوك المجاهدين. هذه من أول خطوات إخواني أن ننقل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من البثائية إلى الأمة الفعلية. الخطوة الثانية أن ننقل المجاهدين من البثائية الجهادية إلى الجهاد الحقيقي. جلوسك في المقر تنتظر الاستنفار ثم تذهب وتقاتل ساعة ساعتين ثم تعود لا هم لك، هذه من البثائية. لذلك إخواني الأمريكان جاءوا والصليبيون جاءوا والدول العربية جاءت لتحارب الإسلام في أرض الشام، من قتلت؟ هل قتلت المجاهدين؟ لا، لم يقتلوا المجاهدين، لأنهم لا يخافون من المجاهدين، يخافون من المجاهدين الذين نزعوا ربقة البثائية، من المجاهدين الذين يخططون يفكرون يعملون. أسفروا إخواني القصر، ما يقصفون المحاكم، ما يهم المحاكم، ما يهم الغرب يا أخواني أن نقيم منطقة ونفرض السيطرة ونحط حواجز فيها وننزل حسبة، ما يهم الغرب، هذا أمر سهل عندهم. يوم الليلة يأخذوا منطقتها، يهمهم المعسكرات التي تدرب كل القصف يا أخواني. انظروا من أول إلى اليوم كله كان على كوادر، بل كوادر التفخيخ تحديدا. أبو حفص اللبناني، أبو عمر الحموي، مقر حالي، مقر ريف المنسي، عدد قرابة 7 مقرات كلها في التفخيخ تحديدا والمواد الكيماوية وغير ذلك، لأنهم يدركون ماذا يعني أن تنتقل الأمة من أمة مستوردة إلى أمة صانعة، من أمة يدركون ماذا يعني أن يخترع المجاهدون قنبلة من الدكان ومن البقالة ومن السوبرمار من السكر ومن كذا ومن كذا، هذا يعني خطر عليهم على أمني، لذلك تتحرك المجالس. إخواني هم يخططون ويدرسون، يعرفون الأماكن، كلنا على جوالات يخصفون مشاكل، لكن يريدون يبحث إلى المفاصل. يخططون ليعزلوا المجاهدين عن أمتهم، يخططون لضرب المفاصل التي تنتج. لذلك لا تكن رقما في الجهاد، لا تكن رقما في الجهاد، كن ممن لا يموت حتى يدخن في أعداء الله. تعلم العلم، ادخل الى مقرات القنص، الى مقرات تفخيخ، الى مقرات تدريب، الى مقرات كذا، وتخصص في علم ودرب وعلم حتى تنال الشهاده عند الله سبحانه وتعالى. واعلموا اخواني ان في الجنه للمجاهدين درجات، وتلك دعوه ربانيه لترتفع الهمم لننال اعلى درجات الجنه، اعلى درجات الجنه. ان في الجنه 100 درجه اخواني عد الله لكم، هذه عدد درجات الجنه. إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. وإن أعلى درجات الجنة درجة لا يفوقها سقفها عرش الرحمن، ولا يفوقها النبيون إلا بدرجة النبوة. كنتم مع وها